حب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم ومسلمة، واجب على كل مسلم ومسلمة، بل إن الله عز وجل رتب العذاب والعقوبة على من كان شيء من أشياء الدنيا أحب إليه من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ليس فقط حب رسول الله وحسب، لا، بل تقديم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة أي أحد. قال الله عز وجل في كتابه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ماذا سيجزيه الله عز وجل ويكافئ الله شيئا أبدا. رسول الله لن ينتفع بمحبتي له ولا بمحبتك له. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم أجمعين. هو رسول الله أول من يفتح له باب الجنة، أفضل خلق الله أجمعين. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يرفع الله درجة بمحبتي له ولا بمحبتك له. فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النفع سيعود علي وعليك. النفع بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم سيعود على من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ثمرة من ثمرات محبته صلى الله عليه وسلم، وأول جزاء من جزاء محبته صلى الله عليه وسلم، وما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثلاث أمور وثلاث أنصار إذا وجدت وحصلت في عبد وجد فيهن حلاوة الإيمان وذاق طعم الإيمان. فإن الإيمان له حلاوة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجد فيهن حلاوة الإيمان. بعض الناس يتكلم عن من يذهب إلى الحج والعمرة كل عام كل عام، أو من يصلي في رمضان كل ليلة يقف ساعة كاملة كل ليلة ويضيع مصالحه ومشاغله وأعياله وأمواله. بعض الناس يتكلم عن هؤلاء أنهم أناس فارغون، يتكلمون عنهم أنهم أناس ليس وراءهم شيء، أناس معهم أموال كثيرة ولا تهمهم الدنيا ولا تهمهم مصالحهم ومشاغلهم. لا والله يا عباد الله، هم ما يفعلون ذلك إلا من أجل أنهم وجدوا طعم الإيمان، وجدوا حلاوة الإيمان. إذا تكلمت مع من يذهب إلى الحج والعمرة كل عام يقول لك: أنا أذهب هناك أتلذذ بعبادة ربي، أعبد ربي بحق وصدق ويقين، أذوق طعم الإيمان وأذوق حلاوة الإيمان بعبوديته لربي عز وجل. إذا فالإيمان له حلاوة يشعر بها الإنسان الطائع لله عز وجل. أول خصلة من الخصال التي يحصل بها حلاوة الإيمان هي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تقديم محبة الله ورسوله على محبة أي أحد مهما كان. معنى ذلك أنك مثلا وأنت تعمل وأنت في مصلحتك وأنت في عملك سمعت المؤذن ينادي: الله أكبر الله أكبر. من الذي ينادي عليك؟ هل هو المؤذن؟ لا، المؤذن فقط ما هو إلا مبلغ عن الله عز وجل. الذي ينادي عليك هو الله عز وجل من فوق سبع سماوات: الله أكبر الله أكبر، الله أعظم وأكبر من كل شيء، الله عز وجل أعظم من المال الذي معك، الله عز وجل أعظم من المصلحة التي تعمل فيها، الله عز وجل أعظم من الناس الذين في ضيافتك. لا تعذر أبدا عن الصلاة بحجة أن معك أناس أو بحجة أنك في مصلحتك وأنت في عملك. لا والله يا عباد الله، من كان يحب الله ورسوله بحق وصدق ويقين بمجرد أن يسمع الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح، بمجرد سماعها مباشرة سينقلب إلى المسجد بدون تفكير وبدون تردد ولا توان. فالله عز وجل هو الذي ينادي عليك، وأنت تقدم محبة الله ورسوله على محبة أي أحد، وهذا هو الواجب علينا. لو بلغك أمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أن تسمعها يجب عليك أن تطبقها إذا كنت تحب رسول الله بحق وصدق ويقين. إذا كنت تقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة أي أحد فيجب عليك أن تطبقها مباشرة ولا تتحرج أبدا من تطبيق سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلك الفخر بأنه رسولك صلى الله عليه وسلم. يجب علينا جميعا أن نفتخر بأن محمدا رسولنا صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا ندعي محبته شفاعته ونرجو مرافقته صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نطيعه صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به، لا نفرق ولا نقول هذا واجب وهذه سنة، نفعل الفرض ونترك السنة. هذا أمر جاء في كتاب الله وهذه سنة جاءت في أحاديث رسول الله، فنفعل الفرض ونتهاون في السنة قليلا، نفعلها مرة ونتركها مرة أو لا نفعلها أبدا، لا والله يا عباد الله، ليس هذا شأن من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق رسول في الواقين. الله عز وجل قال لنا في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في أكثر من موضع، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هل الله عز وجل قال لنا كم نصلي؟ هل قال لنا الله عز وجل صلوا خمس صلوات في اليوم والليلة؟ هل قال صلوا الفجر في الميعاد كذا، وصلوا الظهر في الميعاد كذا، والعصر والمغرب والعشاء؟ هل الله عز وجل قال لنا صلوا الفجر ركعتين والظهر أربعة والمغرب ثلاثة؟ هل كل ذلك موجود في كتاب الله؟ أبدا. كتاب الله ليس فيه إلا وأقيم الصلاة، كل ذلك بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا يا عباد الله أن نقدم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة أي أحد بتقديم طاعته على طاعة أي أحد. هذه هي الثمرة الأولى من ثمرات محبته صلى الله عليه وسلم، أن العبد يذوق بها طعم الإيمان ويذوق حلاوة الإيمان. العلامة الثانية أو الثمرة الثانية من ثمرات محبته صلى الله عليه وسلم هي ما رواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه أيضا قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله متى الساعة؟ يا رسول الله متى يوم القيامة؟ متى قيام الساعة؟ متى الجنة؟ متى النار؟ متى الحساب؟ متى الجزاء؟ متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ أنت تسأل عن الساعة، إذا أنت تطيع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذا أنت مستعد للقاء الله عز وجل، وماذا أعددت لها؟ فقال له الرجل: لا شيء لا شيء. إذا لماذا تسأل عن الساعة؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. الله أكبر. بمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون رفيقه في الآخرة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، بمجرد محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله ذلك بحق وصدق سيكون رفيقه في الآخرة، وسيحشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت؟ قال أنس رضي الله عنه راوي الحديث قال: فوالله ما فرحنا فرحا بعد الإسلام أشد من فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: أنت مع من أحببت؟ قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأرجو أن أكون معكم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب نبيك صلى الله عليه وسلم، ونحب صحابة نبيك، ونحب أبا بكر، ونحب عمر. اللهم احشرنا معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي علامات حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الأشياء التي إن وجدتها من نفسك حمدت الله عز وجل على أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق وصدق ويقين؟ ذكر العلماء أربع علامات لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول علامة يتمني رؤيته والحرص على صحبته صلى الله عليه وسلم، والثانية امتثال أوامره واجتماع نواهيه صلى الله عليه وسلم، والثالثة بذل النفس والأهل والمال والولد دونه وفداء له ودفاعا عنه صلى الله عليه وسلم، والرابعة هي نصر سنته والثبت عن شريعته صلى الله عليه وسلم. أول علامة من هذه العلامات هي تمني رؤيته والحرص على صحبته صلى الله عليه وسلم. أن تتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إلي من نفسه وماله وأهله وولده، لأن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل شيء من أشياء الدنيا. تمني رؤيته صلى الله عليه وسلم والحرص على صحبته ومرافقته صلى الله عليه وسلم. نحن لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحبه أصحابه في الدنيا، لكننا إذا كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق وصدق وندعي محبته صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نتمنى من الله عز وجل مرافقته صلى الله عليه وسلم والحرص على صحبته صلى الله عليه وسلم في الجنة أو أن ندفن بجواره صلى الله عليه وسلم وأن نموت في مدينته وندفن بجواره وجوار أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. اسمع إلى هذا الحديث الشريف، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عمرو بن ميمون في حديث مقتل عمر لما قتله المجوسي الكافر أبو لؤلؤة المجوسي، لما طعنه وهو يصلي بالناس في صلاة الفجر فحمله عمر رضي الله عنه ووضعوه على سريره، فماذا كان يفكر عمر؟ في أي شيء كان يفكر عمر وهو في آخر أيامه وهو في آخر لحظات حياته؟ ما الذي كان يشغل بال عمر؟ في أي شيء كان يفكر عمر؟ عمر أمير المؤمنين، هل أول شيء فكر فيه هو الخلافة؟ هل أول شيء فكر فيه هو أن يوصي بابنه وأولاده وأزواجه فيما كان يفكر عمر؟ أول ما وضعوه على سرير الموت وأيقن أنه ذاهب إلى ربه وأيقن أنه فيما كان يفكر عمر، نادى عمر رضي الله عنه على ابنه عبد الله وقال له: يا عبد الله، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها: عمر بن الخطاب يستأذن في أن يدفن مع صاحبيه، ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. فذهب إليها عبد الله بن عمر وقال لها: عمر بن الخطاب يقرئك السلام. فقالت: وعليك وعلى أمير المؤمنين السلام. فقال لها عمر بن الخطاب: يستأذن في أن يدفن مع صاحبيه، لله ذرك يا عمر. أول شيء كان يفكر فيه وهو موقن أنه سيموت هو مرافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هو أن يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، فهما مدفونان في بيت عائشة، رسول الله زوجها وأبو بكر أبوها رضوان الله عليهم أجمعين. قال لها عمر بن الخطاب: يستأذن في أن يدفن مع صاحبيه. فقالت له عائشة رضي الله عنها الطاهرة الصديقة: قالت: والله إني كنت أريده لنفسي ولا أؤثرنه به اليوم على نفسي. رضي الله عنك يا عائشة، والله إني كنت أريده لنفسي ولا أؤثرنه به اليوم على نفسي. هؤلاء الرجال صدق فيهم قول الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هي في أمس الحالة أن تدفن بجوار هذه هي أمنيتي، أنا أعبد ربي عز وجل من أجل هذه. فكما كنت صاحبك في الدنيا فأحب كذلك أن أكون رفيقك في الآخرة. هل سألت ذلك من ربك عز وجل؟ هل دعوت ربك عز وجل أن ترافق حبيبك صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ أسألك مرافقتك في الجنة، فاسأل الله الفردوس الأعلى من الجنة واسأله مرافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم إنا نسألك نيتك بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن ندفن بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارزقنا مرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، مرافقته في الدنيا بأن ندفن بجواره وفي الآخرة بأن نكون رفقاءه في الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على أعدائهم نصرا عزيزا قريبا مؤزرا عاجلا غير آجل يا جبار يا منتقم. اللهم يا جبار يا منتقم انتقم ممن يقتلون المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا نصر أمن الأمانة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تجعل الكافرين ولا الظالمين ولا المنافقين على المؤمنين سبيلا، واجعل المؤمنين عليهم سلطانا مبينا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.